الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت إن الله سبحانه وتعالى قد عد هذه الآية من الشبه التي أثارها المشركون وفي مقدمتهم اليهود والنصارى، والتي تعللوا من أجلها بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه وعدم الإيمان به. وقد أثارت هذه الآية الكريمة جملة، نعم طيب، ما انا بقول الاخوة تقدموا طاعة في مطرة برا عشان اخوان كله برا قدر الامكان، ان شاء الله نتقارب قدر الامكان. اقول قد اثارت هذه الاية الكريمة امورا كثيرة تحدثنا عن بعضها في المحاضرة السابقة، وذلك اولا من خلال حديثنا عن كيفية تحويل القبلة وكيف حولت وما وقع في ذلك من أحداث، والتي كان من أهمها أننا تعلمنا أننا نقبل خبر الواحد وفرقنا بين الخبر وبين الشهادة، فالشهادة لابد فيها من اثنان، وأما الخبر فيكتفى فيه بالواحد. ويكفي في حجة وحجية أن نقول أن خبر الواحد يقبل أن ما يأتي به الرسل والأنبياء هو خبر واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ واحد، ونقل إلينا كثيرا من الأخبار، فالنبوة قائمة على خبر الواحد كما يقول أهل العلم. فلو قلنا بإسقاط خبر الواحد لأسقطنا النبوة. أتحدثت معكم في هذا الأمر في المحاضرة السابقة، ثم أشرنا سريعا إلى موضوع الحركات في الصلاة وقد تكلمنا فيه كثيرا، ثم قلنا إن تحويل القبلة ثبتت إلى بيت المقدس عن طريق القرآن أم السنة؟ السنة، عن طريق السنة. فلم يأتي نص في القرآن الكريم صريح يقول توجهوا إلى بيت المقدس، وإنما كان هذا بإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعليم منه لصحابته. ومن هنا أيضا وقفنا على قضية النسخ، وأيضا تعرضنا لها ومررنا عليها مرورا سريعا لأننا أطلبنا فيها الحديث في لقاءات سابقة وقديمة، ولكن وقفنا عند نقطة هامة وهي التي تحدثنا عنها في نهاية المحاضرة السابقة، وقلت إن تحويل القبلة كان إلى بيت المقدس ثم نسخ وأصبح إلى الكعبة بيت الله الحرام. فقلت إن أهل العلم قسموا الناسخ والمنسوخ بحسب اعتبارات. كان من هذه الاعتبارات تقسيم الناسخ والمنسوخ باعتبار الذي ينسخ والذي ينسخ. فقلت لكم أهل العلم اتفقوا على وقوع النسخ بصورتين، وهو نسخ القرآن للقرآن ونسخ السنة للسنة، واختلفوا في أمرين. الأمر الأول أن ينسخ القرآن السنة، والأمر الثاني أن تنسخ السنة القرآن. هذان أمران قد اختلف فيهما أهل العلم، أن يأتي حكم ويثبت بنص القرآن ثم تأتي السنة فتنسخه. هذه قضية خلافية على اعتبار أنهم جلسوا يقولوا إن القرآن أقوى من السنة وأفضل من السنة، وربنا سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ما هيش خير من القرآن ولا مثل القرآن، فما ينفعش إن السنة تنسخ القرآن، إلى آخر ما قالوا من شبه. وتلك الشبه مردود عليها بالطبع، وأقولها بملء في تلك الشبه مردود عليها. والراجح أن السنة قد تنسخ القرآن الكريم بدلالة نسخ الوصية. القرآن الكريم أثبت الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالقرآن الكريم أثبت الوصية للوالدين والأقربين. اللي نسخ الوصية للوالدين والأقربين وهم الورثة الإيه؟ لا وصية لوارث. طبعا اللي رفضوا نسخ السنة القرآن قالوا لا، السنة مش هي اللي نسخت القرآن، السنة دلت على الناسخ، والناسخ الحقيقي آيات المواريث، أن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فخلاص وأصبح لا وصية لوارث، فتبقى السنة دلت على الناسخ، والناسخ الحقيقي مش السنة، الناسخ الحقيقي هو القرآن الكريم. اللي رأوا إن السنة تنسخ القرآن غضوا على هؤلاء، قالوا طيب هاتوا حاجة في آيات المواريث تمنع الوصية للوارث. آيات المواريث كل اللي هي عملته حددت الأنصبة، لكن منعت إن واحد ممكن يبقى له نصيب وإنت كمان توصيله بحاجة زيادة، هتهالي في آيات المواريث. خدت المنع ده منين؟ من السنة. ده حقيقي لا وصية دي خدتها منين؟ فآيات المواريث لا تعتبر ناسخة، لأن آيات المواريث حددت أنصبة ولكنها لم تنفي الوصية للوارث. نفي الوصية للوارث ده ثبت حقيقة منين؟ من السنة. وعليه فيجوز أن السنة تنسخ القرآن الكريم، تنسخ القرآن الكريم. وهذه قضية لا أريد أن أفضل فيها لأنها ليست بموضوع الآن، لكن تيجي بقى الموضوع وهو القرآن بقى ينسخ السنة. دي القضية اللي وقف عندها، القرآن ينسخ السنة، دي قضيتنا. خرج فريق من أهل العلم وقال لا. طب لا ليه؟ اللي يمنع ما هو القرآن من وجهة نظرك الأقوى، طب إيه المانع اللي ينسخ؟ قال لا، السنة بنص القرآن مبينة للقرآن. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى ليه؟ لتبين للناس. يبقى وظيفة السنة أنها بتعمل إيه؟ بتبين. فقالوا والمبين لا ينسخه المبين. يعني إذا كانت السنة هي اللي بتبين فما ينفعش إن القرآن يعمل إيه؟ ينسخ، بل العكس هي اللي تنسخ لأنها بتبين، لكن ما تتنسخش. خلاص يبقى أقول التعبيرهم تاني، أقول التعبير مرة أخرى، والمبين لا ينسخه المبين. يبقى السنة بتبين والقرآن مبين، فما ينفعش المبين ينسخ ليه المباين المباين. قلنا لهم طيب تعال انتوا بتقولوا ان القرآن ينسخ القرآن؟ قالوا اه. قلنا لهم طب ما القرآن يبين بعضه بعض. بتقولوا ان السنة تنسخ سنة؟ اه. طب ما السنة بيبين بعضها بعض، أليس كذلك؟ مش في آيات في القرآن بينتها آيات في القرآن، وفي أحاديث بينتها أحاديث. فإذا كان القرآن بعضه مع بعض مبين ومبين وجاز فيه النسخ، والسنة مع بعضها مبين ومبين وجاز فيها النسخ، كذلك يجوز النسخ بين القرآن والسنة حتى ولو كانت السنة هي المبينة. ثم تعالى القرآن لما ينسخ السنة، واخد بالك؟ القرآن لما ينسخ السنة ده واقع، واقع ايه؟ بدلالتين. الدلالة الاولى الواقع اللي معانا اهه، التوجه الى بيت المقدس كان بايه؟ بسنة. ايه اللي نسخه؟ ادي الواقع، واقع. تعال خد واقع تاني، القرآن نسخ السنة لما ذهب المسلمون لأداء العمرة في عام الحديبية، مش كده؟ ومنعهم المشركون، وانتهى الأمر لأن يعود المسلمون ويحج في العام ويعتمر في العام المقبل ويترك العمرة في هذا العام. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم صلحا وهدنة. حصل ده كان بمقتضى ايه؟ بمقتضى ايه السنة، مش كده؟ يبقى فعل هذا بسنته، فعلها هكذا فعل رسول الله بسنته. فصلح الحديبية وتلك الهدنة وما قاله المشركون وما اشترطوه وما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده كان من واقع الايه؟ السنة. دي القرآن عمل ايه؟ البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إيه الغي الكلام ده؟ ادوهم بقى على دماغهم خلاص ونفض هذا العهد. يبقى اللي أسقطته إيه؟ اللي أسقط السنة هنا إيه؟ القرآن. فهذا واقع، إن يأتي قرآن وينسخ سنة، هذا أمر واقع، هذا حادث كما رأيت في تحويل القبلة، هذا واقع وحدث فيه ها صلح الحديبية الذي جاءت صورة براءة وأتت عليه وقالت خلاص نبلغهم ان احنا نقضنا، ما فيش عهود بيننا وبينكم، واللي هنشوفه على اكله خلاص خلصت. ده بنص ايه؟ ده بنص القرآن الكريم. وبناء عليه كان الراجح جواز النسخ بصوره الاربع، قرآن ينسخ قرآن، سنة تنسخ سنة، قرآن ينسخ سنة، سنة تنسخ قرآن. فالنسخ جائز بصوره الايه؟ بصوره الاربع. هذه قضية كان ينبغي ان نوفيها حقها. قلت تعالى بقى ونحن ما زلنا ندندن حول الآية، تعالى لنقف مع الفاظ الآية بقى. اول لفظ يخدك في الآية سيقول، سيقول. طيب تبقى الآية دي نزلت قبل ما يقوله ولا بعد ما قاله؟ نزلت قبل ما يقوله ولا بعد ما قاله؟ لا والله محتمل الاثنين. شوف بقى، ما قلت ليه انت تعود تسمعها في التلفزيون كده، تعود تسمعها اقول لك سأقول شوف اخبار بالغيب واحجاز. لا لا. طب ايه رايك ان القرطبي عنده ان هذه الايه، واقرا تفسير القرطبي، ما نزلت الا بعد ما قالوا. طب لما نزلت بعد ما قالوا دي فيها سيقول ليه؟ قال للدلاله على انهم سيستمرون في ترديد هذا القول. بس هو عندك امام وشيخ من شيوخ التفسير القرطبي بيرى ليس هناك ما يقطع، وبولاد بملء فيه ليس هناك ما يقطع أن هذه الآية، يعني فيش نص صريح أنها نزلت قبل أن يقولوا. ومن هنا لغويا اللفظ كما قال القرطبي بيجوز التعبير عن الماضي بصيغة الاستقبال إذا أدركت أن الأمر سيتكرر. يبقى قالوا وسوف يستمرون على هذا الايه؟ على هذا القول، على هذا القول. ده هذا في مذهب القرطبي وعلم القرطبي. يبقى في رأي القرطبي إن سيقول دي مش لسه هيقول، لا ده نزلت بعدما قالوا، ولكن كان فيها إشعار من الله سبحانه وتعالى أنهم لن يكفوا عن هذا القول. وده شيء حاصل، إن حتى اليوم، حتى اليوم يتكلم المستشرقون في هذا الأمر. حتى اليوم، حتى اليوم لو فتحت النت ودخلت على الصفحات اللي بيخبطوا فيها ويرقعوا فيها دي، هتلاقيهم يقولوا نفس الكلام. يبقى تحقق فيهم قول الله تعالى إيه؟ سيقول. ده حقيقي، ده كان رأي القرطبي. تروح لبعض المفسرين كالفخر الرازي يقول هذا اللفظ يحتمل، يحتمل، يحتمل أنهم قالوا زي ما قال القرطبي كده، ويراد أنهم سيرددوا، ويحتمل أن هذا نزل قبل أن يقول. يبقى كان من الممكن أن برضه ده يكون نزل قبل ما هم يقولوا، فربنا بيخبر نبيه أن هم هيقولوا. طب وإيه الفايدة أن هذا القول ينزل قبل ما هم يقولوا؟ أصحاب هذا الرأي قالوا لعلل ثلاث. يبقى ربنا نزل اللي هيقولوه قبل ما يقولوه ثلاث علل. الأولى إخبار بالغيب وهو فيه قطع للنبي بالنبوة وللقرآن بالصدق، إن نتكلم عن حاجة لسه هتحصل ومع ذلك إيه اللي بيحصل؟ بتحصل، بتحصل، بتحصل. ولذلك يقول بعض علماء العقيدة وكان في استطاعتهم أن يكذبوه، فإذا سمعوه يقول سيقول كفوا عن القرآن. يعني كانوا أدرين أن النبي لما نزل القرآن يقول سيقول، يقول طب والله ما إليه، يقول لو ما قالوش اللي يحصل، يبقى القرآن ده إيه كده. ولكن ما أراده الله وما أخبر به كان. قالوا برضه سبوهاش زي ما ربنا. فده دلالة على صدق القرآن، على صدق النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أدي أول علة قالوا. والعلة الثانية تخفيف الأمر ورفع الحزن. إيه بقى تخفيف الأمر ورفع الحزن؟ القرآن يقولها قبل ما تتقال، فإيه اللي يحصل؟ فإيه اللي يحصل؟ يبقى شوف تعبيري، يبقى النبي والمسلمين ها مستعد لله، ما اسمعش لأول وهلة كده فصدرهم يضيق وما إلى هذا. ولذلك زي ما أقول لك كده، زي واحد راح يقبض مرتبه ومأهب نفسه ياخد 500، فجأة لهم عاملين له خاص 400، إيه اللي بيحصل؟ بيتغم، بيتغم. لكن لو بعت له من قبليها وخلي بالك في خصم الشهر ده، ولما تيجي راح تقبض خليك عارف، شوف بقى بيقعد من اول شهر يقعد والعيال خلي بالكم الشهر ده هي له 100 جنيه، وراح وزي في الراجل اللي قبضه يقول له على فكره مرتبك، يقول له عارف عارف عارف. فاذا العمليه عنده ايه ها شوف، هي دي تأهب له، تأهب له، والتأهب ده يرفع عنك الحزن وضيق الايه وضيق الصدر. فقالوا هذه حكمة ثانية. بل الحكمة الأولى إخبار بالغيب وإثبات صدق القرآن والإعجاز وما إلى هذا. الحكمة الثانية والله إن يشوف القرآن بيخفف من حدة الصدمة التي تحصل به وفقطها، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤهب لاستقبالها. ثالثا تلقين الحجة قبل أن تسمع الشبهة. مش دي شبهة؟ ما ولا هيقولوا كده، يوم ربنا يقول له قل لله المشرق والايه، يبقى لقينوا الحجة قبل ما هم ايه يقول. فلما يجوا يقولوا يبقى هو جهز لهم بالرد. يبقى تلقين الحجة قبل الايه، قبل الشبهة. ودي مهمة جدا. وليه؟ لان زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيجيب في امر حتى يعلمه الله سبحانه وتعالى، كان بيلقن من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهم جدا مهم جدا انك تبقى عارف شبهة خصمك وتبقى عامل ايه بقى، مستعد لها بالرد. دي مسألة مهمة جدا. ولذلك كنت دايما اقول لتلامذتنا كده لما تيجوا هيقولك تعالى هتناظر فلان في موضوع كذا، امسك الموضوع قبل ما تروح ولم بكل جوانبه وشبهه، بحيث تبقى انت عندك الرد قبل ما هو كل ما يرمي شبهه يليك ايه، ها جاهز بالرد. مش طب استنى بقى ارد عليك وبتاع مش عارف ايه، وبقى يقول لك خلاص بس انتهت المساله انتهت المساله. فشوف دي كان زي ما قال الحكمه الثالثه انه ها قبل ما تاتي الشبهه يبقى هو ملقن الايه، ملقن الرد. وهنسمع الرد وهنشوف ازاي الرد وهنشوف ازاي الرد. خلاص يبقى دي سيقول السفهاء. وزي شوف كل لفظه في الايه دي اقف معاها، احنا قلنا صورنا الايه كده اجمالا لكن خد بقى الفاظ. خلاص السفهاء، السفه خفه في العقل يتبعها خفه في القول والفعل. مش السفيه كده عقله على قده، ولذلك هتلاقي قوله على قده وفعله على قده، سفيه. ولذلك بيحجر عليه، يعني ما بتسيبلوش حريه التصرف في المال لانه هيبقى عنده خفه في الفعل فهيبدده، مش كده ولا ايه؟ بس فبيحجر عليه. فالسفيه عنده خفه في العقل وخفه في القول، ما بيحسبش ما بيوزنش الامور. فربنا يا راجل يقول اللي هيقول الكلام ده عباره عن ايه؟ شويه سفهاء والله، لانهم لو فكروا ما كانوش يقولوه. ده لو فكروا ما كانوش يقولوه. وزي ما قلنا اهل الشرك واهل الكفر مقطوع لهم بالايه؟ ها؟ بالسفه. بالسفه، مش القران قطع لهم في اول سوره البقره لو تفتكر قطع لهم بالايه؟ ما فيش سيقول سيقول ايه؟ في اول سوره البقره. ها؟ نعم؟ لا لا لا، بقول في اول سوره البقره. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. لما صدق القرآن الكريم، وإحنا قلنا استدل بها الإمام مالك، أنتوا بتنسوا لأن إحنا بعيدنا أوي. قلت لكم استدل بها الإمام مالك على إن السفي المشرك لو ليك قريب مشرك تحجر عليه. تحجر عليه لأن الله قطع للمشركين بالإيه؟ بالسفه. ولذلك ما تقعدش تبجل في كافر زي ما بيعمل الاعلان الخربان عندنا، ولا عالم ويقول لك اصل امريكا. يا عم انت جايب لنا اهل السفه تستدل لنا بيهم، ما تجيب لنا حد نصل امريكا. الله يعالك انت وامريكا في يوم واحد. امريكا ايه وبتاع؟ سفه. ويكفيه سفها كما قلت انه جعل لله ندا وشريك. كفايه دي كفايه دي بس. فالله حكم على هؤلاء بالسفه. بالسفه ليه؟ لان هتسمع كلامهم تشعر ان فيه خفه، مفيش عقل بيتكلم. لو في عقل بيفكر ما كانوش قالوا كده، ما كانوش قالوا كده. زي ما قلت المشركين لما ذهبوا لسيدنا ابراهيم وكان كسر الاصنام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ بالله عليك دي ناس عندها عقل، بتفهم هي بتقول ايه؟ بتفهم هي بتقول ايه؟ لا هو ده لو عنده عقل ما يقولش ايه؟ من فعل. طب يا ابني اذا كان اله وحد يقدر يعمل في حاجه، يعني شوف العقل، يعني قادر انت تقول له يا حمار البعيد هو لا مش اله؟ مين اللي ضربه بقى؟ طب لو اتضرب بقى اله ايه اللي اتضرب ده يا اخويا؟ هو لو انا اللي ضربته عمودنا انا بقى؟ ده لو عنده عقل. فتحس ان دي ناس بتتكلم ما عندها ايه؟ والله ما عندها عقل، ما عندها عقل. تحس ان في سفه، زي السفه القائم عندنا الان، تحس ان في سفه. وجيب لك فلان وعلان وايه وناس واصله لاعلى الشعب ايه، وبعدين قاعد يكلمك على حجر وبلهول اصل مناخيره اتعورت فجبنا له مش عارف ايه. ما تتعور، اصل دي حضارتنا. ايه بتعمل ايه ده حضارتنا دي بتاكلنا يا ابني حته طوب. هو ايه يا اهبل انت حضارتنا؟ ايه دي بتعمل ايه دي بقى؟ يعني ده بيعمل ايه ده بقى؟ وناس تيجي من الاخر تروح تتفرج على الدبش. خد بالك انت ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ تصرف على مناخير ابو الهول 300,000 وعندك ناس مش لاقيه تاكل؟ ايه العقول التعبانه دي؟ سافه. ضرب من ضروب السافه. سافه سافه. فدي ناس عندها سبب خيفة في العقل، ما بتفكرش باللي بتقوله ولا بتوزي اللي بتعمله ولا ولا ولا اي حاجة ولا اي حاجة زي ما قلت. ويجيبوا خلاص تفتح اعلامك ودنيتك تلاقي مليانين سفهاء، تحس ان انت قاعد وسط شويه متخلفين، تخلف ما بيفكروش بيقولوا ايه، ما بيفكروش بيقولوا ايه. اجيبوا رقاص قولوا لها بس انت يعني الرقصه الاخرانيه دي كانت، تقول الحمد لله ده توفيق من الله يا جازمه بنت الجازمه، توفيق من الله. والبهيم المذيع اللي قاعد قدامها خد بالك ايه ده، ناس توفيق. شوف شوف التخلف اللي احنا عايشين وسطيه، سافه سافه سافه. تلاقي الدنيا حواليك كده تقعد لما تمسك كلمه سافه دي وتعرف ايه هو السفه، تقول لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا عافينا من السفهاء اللي احنا عايشين وسطيهم والله. اه والله. فشوف فربنا ليه السفيه ده ما بيوزنش، لا بيوزن فعله ولا بيوزن كلامه، بيقول كلام تضحك عليه لو بتقعد تحسبه صح بس، فملوش تعبير غير انه سفيه عنده خفه في العقل ما بيفهمش ما بيفهمش. فشوف ربنا وسمهم بالسفه، وهتعرف ليه بالسفه، لان المساله محسومه بالعقل بسرعه، بالعقل مش مش مش محتاجه نص ولا شرع، بعقلك. لان في امور اما حسبتهاش بعقلك فعلا تبقى سفيه، فعلا تبقى سفيه، فعلا تبقى سفيه بعقلك كده. ولذلك انا قلت ده منتشر، وضربت لكم مثال، قلت لكم لما في البتاع اللي بيعملوه ده اللي اسمه اللي بيعملوه السبوع، السبوع طبعا عندنا احنا العقيق لكن باللغة السبوع. وبعدين في مرة من المرات سألت احدى النساء وهي بتحدث ملح، ملح النساء بتعمل كده طخ طخ وعليه حدب، بتعملي كده ليه؟ فتقول لك عشان الملائكة تنصرف. الله يخرب بيت الكفرة والمشركين. طب وانت عايزة تمشي الملائكة وجبلنا الشياطين يعني؟ شوف شوف شوف النساء المتخلفة، سافة سافة سافة سافة. فتحس ان انت كتلة سافة عايشة حوالين منك، مش عارف ناس ما بتفكر حاجات المفروض بالعقل كده تتحسب، واخد بالك؟ مفيش حتى العقل، مفيش مش بالشرع يعني، بالعقل كده مش بالشرع، بالعقل كمان كده مفيش عقل. تحس ان دي ناس سفيهة تتحرك حوالين منك. فشوف ربنا يقول ايه؟ سيقول السفهاء، يبقى وقفنا مع سيقول ودي السفهاء. من الناس، من الناس، هذه اللي بيسموها من التي هي لبيان الجنس، من الناس. طب جابها ليه من الناس؟ قال اهل العلم لان فيه سفهاء، زي ما فيه في عالم الانس في سفهاء في عالم الجن، وفي سفهاء في الحيوانات، في حيوانات بتتهم بالسفه، وفي حيوانات بتتهم بالعقل، بتوصف بالعقل والتدبير. يعني في حيوانات تقعد تخطط البني ادم ما يجيش جنبها حاجه وعشت. فاكرين زمان كنت عامل حاجه اسمها سلسله الحيوانات والحشرات في القران والسنه، اتكلمت فيها عن النمل. النمل انت بتقرا عن النمل ده والمنصف مرة واحدة قال لي كده، قال لي تصدق انت بعد ما اتكلمت عن النمل ده حسستني ان انا حمار. شوف ايوه، لانه عنده عقل وتدبير غير عادي غير عادي. يروحوا يدرسوا بيت النمل فيلاقي النمل يعمل البيت بتاعه طبعا، وبيبيت في الشتاء ويطلع في الصيف، فبيعمل بيت عشان البيت الشتاء بتاعه. رقم واحد لازم يعمله جوه، وجوه دي الطريق الموصل اللي جوه مش بيسهله على نفسه بصعابه، يقوم عامله طريق لولابي كده كده، لولابي شمال يمين يمين شمال شمال يمين يمين شمال كده. البني ادم ما يفهمش، انا مش بقول لك ايه تقوم تقول ايه الله، طب ليه وجع القلب ده؟ انا لو هعمله كده على طول. ايوه ما انت مش فاهم اللي هو فاهمه، انت مش فاهم اللي هو فاهمه. النمل اعدى اعداء الماء، ولذلك لو حطيت على ماء بيموت. فهو بيته ده بيعمله امتى؟ في الشتاء، فعارف ان الشتاء فيه ميه بتنزل. لو عمل الطريق للبيت خط مستقيم انتهى، فيروح عامله بالطريقه اللولبيه دي يقوم يصعب على الماء اللي يخش له. شوف التدبير، شوف التدبير، شوف التدبير، سبحان الله. وبعدين استاذ في علم التخزين، استاذ في علم النمل، النمل. انا نفسي الشرائط اللي عملتها زمان دي يعني هتلاقيها مجموعه الحشرات والحيوانات في القران والسنه دي فيها العجب، فيها العجب. ولذلك تلاقي عندي في مكتبتي فرع قد كده جايبه في علم الحيوان، تقعد بقى تقرا عشان تدعم كلامك بده. ليه ربنا يسمي صوره في القران بصوره النمل ويجيب منطق نمله بتتكلم تحس ان انت قدامها ولا حاجه ولا حاجه؟ خد بالك. يعمل ايه؟ استاذ في التخزين، يجي ما بين الحلو الاخر في الشتاء تيجي ايام فيها شمس حلوه كده على طول طخ طخ هدوا حل نفسهم عمالين يحولوا الاكل كله طلعوه بره وبعدين يرجعوا تاني يدخلوه جوه. ايه اللي بيجرى ده؟ يقول لك سبحان الله بيطلعه عشان ياخد جرعه الشمس عشان ما يعفنش ويرجع يدخله جوه تاني. باش يطلع فاهم الحكايه دي ان ده يعفن يبوظ ده. طب وليه؟ نشمسه كده ونديله حقه وبعدين نرجعه تاني. واخد بالك؟ وبعدين كل حبايه يدخلها المخزن بتاعه النمر يروح شغال فيها طخ طخ طخ يلاقوها اثنين. ليه؟ يقول لك عشان ما تنبتش، تفقد خاصيه الانبات، لانها لو نبتت هتهد العش على دماغه. فعشان يخليها تفقد خاصيه الانبات يروح فالقها اثنين. يقول لك الا الحبه الكسفره يفلقها اربعه. ليه؟ عشان عارف انها الحبه الوحيده اللي تقسم اثنين بتنبت برضه، فعشان تفقد خاصيه الانبات لازم تتقص اربعه. شغال تقوم تحس قد ايه التدبير. زي ما قلت لكم تقرا وقعه رجل كان في في في, في سبحان الله في في انجلترا واصبح من اغنى اغنياء انجلترا في وقت لا كان في بقى مراصيد ولا بتاع مش عارف ايه. كانت ايام الخيم ومش عارف ايه، ايام الدول دي كانت لسه كده في الصحراء. والرجل ده نجح في وقته واعتبروه خبير ارصاد. يطلع يقول لهم خلي بالكم في ريح جايه من هنا ومستعدوا، خلي بالكم في ريح جايه من هنا ومستعدوا. بداوا يدوله فلوس ويصدقوا عليه عشان يقولوا له ها ايه الاخبار. ليه؟ كانت بتداهمهم الريح. عجيب صح، تداهمهم الريح اه تقلع الخيام وتقفل القدور وتخرب بيتهم. هو بقى يطلع لهم لا دي جايه من هنا. وزي ما بيقول يحصل، زي ما بيقول يحصل. فين بعد سنين لما الراجل ده مات اكتشفوا انه كان بيجيب المعلومات دي من حيوان اسمه اليربوع. ده بيحفر في الارض كده ويسكت، هو قاعد يراقب اليربوع ده لاقيه يطلع الباب بتاع الحجر الجحر بتاعه من هنا، روح طالع سده وفتحه من الناحيه الثانيه يلاقي الريح جايه كده، فبيعمل بابه عكس الريح عشان ما تردموش عليه. فعنده حسيه يعرف الريح قبل ما تيجي، فخد منه يقوم لما الاقيه طالع يقفل من هنا يعرف الريح جايه، يقول لهم خلوا بالكم الريح جايه من هنا قبضوه. بس هم مش فاهمين حاجه، هم مش فاهمين حاجه. ولذلك والله تضحك على ده. شوف امريكا اللي بالتكنولوجيا والمش عارف ايه والايه والايه والقرع اللي بيقعدوا يقولوا للناس وهم لا فاهمين اي حاجه في دنيتهم، مش تبقى فاهم يعني شويه بهايم مالكين قوه جبروت بس، لكن اوعى تفتكر لا عقول ولا مدبرين شويه بهايم بقولها بملي فيها. وحرب العراق دي كانت اكبر فاضح ليهم. يقول لك عندنا وسائل، احنا عارفين صدام لابس ايه وقاعد فين، دخلوا جوه العراق عنده 8 اشهر بيدوروا عليه مش عارفين يوصلوا له. يا ولادي الكلب اللي عارفين فانيلته وعارفين قاعد فين، ما انتوش عارفين هو فين. عشان يوريك بس ان دول بياخدوا الناس بالشائعات، بيهزمونا نفسيا، بيهزمونا الاول نفسيا. وزي ما قلت لكم من قبل لما تسمع حديث للصحافه انا سجلته انه اتبادوا في المطار فوق ال 4000 واحد منهم بشويه حديث، بشويه حديث تسمع الصحافه وبيحكيها تموت على روحك بالضحك. ركبوا لهم بطاريات على رؤوس الحمير بعد ما سابوهم يخشوا المطار، لقوا البطاريات جايه دي فكروا ان دي قوه ضربه، دي ضربه في الحمير ودخل عليهم من ورا خلصوا عليه. طبعا تسمع القرع اللي بيقعدوا يقولوا ده والهاتش اللي بيقعدوا تشوه وعندنا مش عارف ايه ويعرف من على بعد ايه وايه ده البنتج ونتضارب وبتاع التجاره عم تربع في قروش ابوكم. فين اللي بيحس وفين اللي بيعرف وفين اللي بيشعر؟ قرع يا ابني. احنا دول بتتهزم وحكام بيتهزموا نفسيا بيتهزموا نفسيا لا اكثر ولا اقل. وشاع اسمها امريكا بس لما حبوا يعرفوا صدام عنده دخلوا عشان يحاربوا وعارفين ازاي يعرفوا صدام عنده كيماويات ولا مش كيماويات هيضربهم بكيماوي ولا مش هيضربهم. والله ما اعرفش شوف ده انا محتفظ بيه قصص الصور. نزلوا على الحدود وراحوا جايبين اقفاص فيها فراخ وراحوا حاطين الفراخ دي وقعدوا من الصور امريكان عشان الفرخ هي اللي تقول له اذا كان عنده صدام نووي ولا لا. ليه؟ فراخ تيجي لها حاله هياج لما تشم الكيماوي والنووي فهي اللي هتعرف هو احمر مش عارف هو احمر مش عارف. لما تقعد تقرا تعرف ان فعلا فعلا عالم الحيوان ده في من له تدبير وعقل فوق تدبيرك وعقلك كمان عشان تبقى فاهم. شوف الهدهد لما الهدهد يفكر ازاي والبهايم اللي عبدوا الشمس كانوا بيفكروا ازاي تعرف. وفي حيوانات عندها سفة زي الضبع لما يجي واحد عشان يصطاده مش يجري منه يخش عليه يوم يضيع نفسه فبيعرفوه بالحمق والهبل. والله احمق اهبل اهبل. الفراش عنده حمق اللمبه دي بتموته ومع ذلك لما بتنور يروح جاي عليها يتلدع ويموت. ففي مفيش شك ان في من الجن من عنده سفه وفي من الحيوانات من عنده سفه. فكان لابد من بيان الجنس ان ربنا عايز يقول المقصود سفهاء مين؟ سفهاء الناس. سيقول السفهاء من الناس من الناس خلاص هيقولوا ايه بقى؟ ما ولاهم ولا يعني انصرف يبقى ما صرفهم عن قبلته. القبلة الجهة التي تتجه اليها وهم كانوا بيتجهوا لمين؟ المسلمين لبيت المقدس. يبقى ما صرفهم عن قبلتهم الجهة التي كانوا يتجهون اليها عن قبلتهم التي كانوا عليها. اسمع الحجة والرد اللي بيلقنه ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم بقى لله المشرق والمغرب. ده رد ده احسن رد ده معناه ايه؟ معناه ان الجهات جميعا ملك لله مش كده؟ لا تفضل جهة عن جهة. في جهة افضل من جهة تقدر تقول دي الا بتفضيل الله الا اذا كان ربنا يفضل مش كده؟ غير كده لا. اذا الجهات كلها متساوية لا تتفاضل بذاتها وانما تتفاضل بتفضيل الله. ومن اجل هذا لا يمكن ان تقول هذه تصلح ان تكون قبلة وهذه لا تصلح. انما الذي يحدد تصلح او لا تصلح هو الله. فاذا كانت الجهات كلها لله فهو حر التصرف فيها يوجهنا اينما شاء. هذا الرد يا حبيبي. ولو عندك عقل ما انتش محتاج انك تقول الله ايه اللي صرف ربنا اللي صرف. هذا الرد يا حبيبي هذا الرد يا حبيبي. الجهات كلها لي. قال لي تعالى كده قلت له ها. وقال لي تعالى كده قلت له ايه قلت له ايه المشكله بقى ايه الاشكاليه في هذا. هذا الرد. يبقى الجهات لا تفضل بذاتها انما تفضل بيبقى بتفضيل الله لما يقول لك الجهه افضل من جهه. الجهات ما تقدرش تقول ما ينفعش الجهه دي تبقى قبله والجهه دي تنفع تبقى قبله. حد يقدر كده؟ لكن ايه اللي يحدد دي تبقى قبله ودي تبقى قبله؟ الله سبحانه وتعالى. فاينما يصرفنا فنحن ننصرف. هنا بقى راح تطلع شوف قال لك طب ما كان من الاول يخليها كعبة وإيه الحكمة في إن الأول يبقى بيت المقدس وبعدين يبقى الكعبة؟ ما أنت بتسمع التنطع بيزيد. علماء السنة كان ردهم معروف واضح قال لو آمنت بالله. أنت لو عندك إيمان بالله فإن أفعال الله لا تعلل تقعدش تقول له ايه العلة وايه الحكمة، وانا لازم اعرف ايه العلة وايه الحكمة، يبقى مفيش ايمان بالله. يبقى لو في ايمان بالله يبقى افعال الله لا ايه، لا تعلل. ده رد اهل السنة. المعتزلة، وانا قلت ان المعتزلة وان كنا نختلف معهم ولا نرتضي سلوكهم في العقائد، لكن مشهود لهم لانهم كانوا اساتذة في استخدام العقل، ولذلك خدمتهم للاسلام كانت في انهم كانوا اساتذة في ضحض شبه، في ضحض شبه الكافرين. ليه؟ الكافر بيتكلم بعقله، كان على طول المعتزل يذبحه بالعقل برضه. ودي كانت الحسنة التي فعلوها، فعلوها خلاص. فالمعتزل قال طب ايه الحكمة، اهل السنة خلصوها، قالوا نرجع ناخد الشريط من الخيط من اوله. مؤمن بالله ولا مش مؤمن؟ ايه دي القضية؟ مؤمن بالله افعال الله لا تعلل. المؤمن بالله مبدأه سمعنا، قال لي شمال قال لي مين، ما تقعدش تقول لي ايه العله والحكمه والا مش هتصلي بقى. الا لما تعرف ايه العله، ان انت بتصلي المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، وايش معنى ما تقولوش كلهم زي بعضيهم، مش كده؟ انت مبداك ايه؟ انا مؤمن بالله كل ما ياتيني من الله سبحانه وتعالى مسلم بيه، خلاص انا مسلم بيه. المعتزله لهم تعال تعال، عايزين تعرفوا العله، نقول لكم العله، وهتلاقوهم شيء متأصل فيكم، شيء متأصل فيكم، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمكم كيف تتركون ما ألفتم لأجل ما أراد الله. الإنسان بيألف شيء، ولذلك هي قضية الشرك كلها كده. كذلك ألفينا آبائنا، مصيبتهم مش عايزين يتركوا المألوف، حاجة تعودوها. ودي آفة الآن، اللي تعود يقبل الأحجار ويروح يبوس الحيطان في عند الأولية، بيسهل عليك انك تطلعه من ده؟ ما بيسهلش. ألفوا ألفوا، اللي عنده أموات ولازم يعمل لهم صناديقات بيسهل عليك تغير فيه ده؟ اللي تعود يعمل أفراح بيسهل عليك تغير فيه ده؟ اللي تعود يعمل سبوع، اللي تعود يعمل مش عارف ايه؟ مصيبه الناس في كده، في كده التعصب لما ألفوه. ودي اللي ضاعت المشركين، اللي ما قدروش يسيبوا الشرك، مش عشان مش مقتنعين، لا، عشان صعبان عليهم يسيبوا شيء اتعودوا عليه، اتعودوا عليه. وده اللي ضيع ابا طالب، كان بينه وبين الاسلام شعره، شعره والله، وقعد فوق راسه كلبين من كلاب الكفر، منهم ابو جهل، وكاد ينطق بكلمه الاسلام. ابو جهل تقول له تموت على غير دين ابائك، حاجه تعودتها عشرات سنين هتسيبها؟ فابى ان يسلم ومات على هذا. ايه اللي ضيعه؟ ايه اللي ضيعه؟ الالف والعاده والتعصب للالف والعاده. وده اللي مضيع الناس الان، انت اي واحد تاتي كي تغيره هو ميت على ما تعصب له. ودي كارثة والله، على ما تعصب له، هذه كارثة. فشوف المعتزلة قالوا ايه، قالوا ربنا أراد أن يعود أهل الإيمان على أن يتركوا شيئا ألفوا لشيء أراده الله. يبقى تعود نفسك أن أنت دايما مع ايه، مع إرادة الله مش مع اللي انت ألف. ولذلك اتضربوا بقى، فيسيبوا الخمر، سابوه، متعودين ان ازاي يتركوا ما ألفوه لأجل ايه، ما أراد الله. فشوف ألفوا الكعبة كام سنة في مكة؟ 13 سنة، وبعدين ما يقرب من سنتين في المدينة، ادي 15 سنة بيت مقدس. ربنا قال لهم كعبة، عارف عملوه هم بايه؟ هم بيعملوا ايه بقى؟ بيصلوا. شوف في ثانيه كده، لا فكر ولا حسب ولا قال ليه ولا عشان ايه، لانه القران عايز يعلمه ده، انه كيف يترك ما يالفه لشيء ايه؟ أراده الله. ولذلك دي تعلمها، لأن دي سقطة عندنا دلوقتي. نتمسك أي حيقول لك يعني طب ويعني ده احنا سنين عايشين على كده، ما هم أهل الكفر قالوا كده، ما هم أهل الكفر قالوا كده، ما احنا سنين يا راجل بلد يبلك حكم شرعي الله بيقول والله بيقول، يقول لك بس يعني شوف شوف دي آفة، هي دي اللي ضاعت المشركين ودي اللي ضاعت المسلمين دلوقتي. احذر ان تكون كده، اتعود شيء ان شاء الله تكون عشت عليه، عشت عليه 30-40 سنة 50 سنة 60 سنة، وقت ما تعرف انه غلط وان ارادة الله والرسول كانت غير كده اعمل ايه؟ ما تفكرش ما تفكرش. احنا كده انا بقولها لك ببلك، احنا مش كده، احنا مش كده، وبحلف بالله والله احنا ما كده الا من رحم رب. لكن دي آفة عندنا الان. لكن شوف المعتز الشرعي ازاي قال لك كده، مش هم ربنا اراد ان الناس تتعود كده. واحفظ الكلمتين دول، ان تترك ما الفته لاجل ايه؟ ما اراد الله. فشوف بتصلي بصورة معينة وجيت بعد عمر عرفت ان ده غلط، سيبه سيبه سيبه. بتجوز بتطلق بكذا بتدفن اموات كذا كذا، لو متعود ده 50 سنة، وقت ما تعلم الحق انتهت، اترك ما تألفه لأجل ما أراده الله ورسوله. فدي كانت حكمة، 15 سنة بيت مقدس وفي ثانية يتقال لهم ايه؟ كعبة. يقولوا ايه؟ يا ريتك تبقى كده، يا ريتك تبقى كده، ويا ريت اللي عندك في البيت تبقى كده، يا ريت. انا بقول أمنية الله بتمناها من الله. خلاص تفرع عند سؤال، وده برضه طرحه للمستشرقين ولسه بقول لحد الوقت، طب وايه الفايدة ان يكون في قبلة اصلا مدام لله المشرق والمغرب؟ مش الآية كده لله، كل الجهات لله. طب مدام كل الجهات لله ايه فايدة ان يبقى في قبلة بقى؟ طب ما خلاص اي جهة وخلاص وكله لله وكله لله. اهل السنة رضوا بنفس الرد، قالوا ايه؟ احفاظها دي، افعال الله ايه؟ لا تعال. امنت بيه؟ قال لك كده يبقى كده. ليه كل الجهات بس وعايزك تبص كده؟ ومش عايز اقول عايزك، هو اراد منك انك تنظر كده، ان العوز لو ينسب الى الله، واستغفر الله من هذه الزلة. يبقى الجهات كلها لله، هو اراد ان انت تنظر كده توجه كده تقول له ايه بس خلاص بس خلاص. فنفس رد اهل السنة ان افعال الله لا تعلل خلاص، واللي بيريدوا يطلبوا ينفذوا، الجهات كلها ليه، ولكن قال لك بص كده تقول ايه بس. ده رد اهل السنة. المعتزلة قالوا تعالوا تعبانين نعللها لكم، وهو الازعال عز الله علل نعللها لكم. وزي ما قلنا دول بيعتمدوا على الايه؟ العقل، وبيردوا بيه على عقول المتكلفين. قالوا نعلل لكم. العله الاولى اجتماع الناس، زي ما الرب واحد لازم تكون الوجهه ايه؟ واحد. اجتماع الناس، يوم ما نخشش مسجد بقى ها نلاقي يا جماعه بيصلوا، ايه اللي حاصل بقى؟ واحد بيصلي كده، واحد بيصلي كده، واحد بيصلي كده، واحد بيصلي كده، كل واحد بقى مع نفسه. قال ايه الاسلام عايز ايه؟ طب انتوا عايزين ايه؟ انا ما تقول لا ماشي كل واحد بص زي ما هو عايز، ده كلام عبيط زيكم. لا، ده الله اراد ان هذه الامه التي اجتمعت على رب واحد ودين واحد تكون وجهتها واحد كده، يبقى اجتماع الناس. ادي واحد. اتنين قالوا هذا اجمع للخشوع، جهه واحده انت واقف لجهة واحدة، ده اكتر ليك في الخشوع، غير لما تبقى واقف صلي وبعدين تتضير كده وبعدين تضير كده، ما خلاص بقى كل الجهات لله، يبقى ايه اللي هيحصل وانت بتصلي؟ تلف زي ما انت عايز خلاص. لا، ده انت مرتبط بجهة ايه فيها كده خلاص، مجمع النظر فيها خلاص انتهت، فهذا اقرب للخشوع. ثلاثة، الدلالة على وسطية هذه الأمة، إنه كذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطة. وسطة قالوا إن هي الكعبة تشبه كده، حتى لما شفوها من فوق لقوها سرة الأرض. شوف سرة الأرض، وده ليه؟ قال لأن اليهود راحوا ناحية الغرب والنصارى راحوا ناحية الشرق. هم كده اليهود يتوجهوا للغرب ويقول لك جهة الغرب دي لأن الجهة المقدسة عندنا، ودي اللي خاطب فيها ها الله سيدنا موسى، وأثبت القرآن وما كنت بجانب الايه غرب ايدي ايه او حين مش كده الى موسى. يبقى اذا او اذ قضينا الى موسى خلاص، يبقى اذا جانب الغربي، يبقى كان الخطاب مع سيدنا موسى ناحيه الايه ناحيه الغرب، فبيعتبروها الجهه المقدسه عنده. النصارى يقول لك الشرق، ليه؟ تقراها بقى في سوره مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فيقول لك جهة الشرق دي الجهة المقدسة عندنا. احنا الحمد لله بقى لا شرق ولا غرب، احنا فين بقى؟ في الوسطى حبيب، في الوسطى حبيب، لا شرق ولا غرب، ايه تبقى الأمة الوسط. ولذلك هيجي وكذلك جعلناكم أمة ايه جاية جاية غريبة قوي جاية معانا ان شاء الله، هتشوف هتشوف هتشوف خلاص. يبقى لا شرق ولا غرب، فما تسألنيش يقول لي يقول لك اصلا قبلة ليه وجهة، عايز بالعقل هنرد، عايز بالايمان هنرد، ولا تزعل. والاهل السنة خدوها بالايمان، يقول لك شوف هو اي خلاف مع اي واحد عشان ما تخش في فروع كتير حددته في حاجة، الايمان بالله. لو اتفقنا على الايمان بالله يبقى ما يسألنيش ليه كده على طول، ده منهج اهل السنة. المعتزلة يقول لك سيب وقول بعقل اللي هو عايزه، واحنا قاعدين له احنا ما وراناش حاجه، شغلتنا العقل، يقول بس ويجيب، ده موجود وده موجود خلاص. يبقى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. خد ختام الايه بقى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليه الآية دي ختمت كده؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليه الآية دي اتختمت كده؟ واحنا قلنا ان طب ايه رأيكم هقول عشان اللي ماشيين بقى هقول احنا قلنا من ذي قبل ان اي ايه تختم لابد لابد انك تفهم لماذا جاء هذا الختام، صح؟ عايز تفهم؟ اشوفك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.